بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 42. وقد روي في أثر: لا أعرف حاله حمى يوم كفارة سنة. وفيه قولان: أحدهما أن الحمى تدخل في كل الأعضاء والمفاصل، وعدتها 360 مفصلا، فتكفر عنه بعدد كل مفصل ذنوب يوم. والثاني أنها تؤثر في البدن تأثيرا لا يزول بالكلية إلى سنة، كما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. حاشية: حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأخرجه أحمد والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، كما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. إن أثر الخمر يبقى في جوف العبد وعروقه وأعضائه 40 يوما، والله أعلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث رافع بن خديج يرفعه: إذا صابت أحدكم الحمى، وإن الحمى قطعة من النار، فليطفئها بالماء البارد، ويستقبل نهرا جاريا، فليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وليقل: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، وينغمس في 3 غمسات 3 أيام، فإن برئ وإلا ففي 5، فإن لم يبرأ في 5 ف7، فإن لم يبرأ في 7 ف9، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. نعم. أخرجه الترمذي وأحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه، وليس من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه كما قال المؤلف، وفي سنده مجهول. وليس من حديث رافع بن خديج كما قال المؤلف وفي سنده مجهول. قلت: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي تقدمت، فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس، ووفور القوى في ذلك الوقت لما فادها النوم والسكون وبرد الهواء، فتجتمع فيه قوة القوى وقوة الدواء، وهو الماء البارد على حرارة الحمى العرضية أو الغب الخالصة، أعني التي لا ورم معها ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة، فيطفئها بإذن الله، لا سيما في أحد الأيام المذكورة بالحديث، وهي الأيام التي يقع فيها بحران الأمراض الحادة كثيرا، سيما في البلاد المذكورة لدقة أخلاق سكانها وسرعة انفعالهم عن الدواء النافع. فصل في هدي في علاج استطلاق البطن. في الصحيحين من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية استطلق بطنه فقال اسقه عسلا، فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فلم يغن عنه شيئا، وفي لفظ فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول له اسقه عسلا، فقال له في الثالثة أو الرابعة صدق الله وكذب بطن أخيك. وفي صحيح مسلم في لفظ له إن أخي عرب بطنه، أي فسد هضمه واعتلت معدته. والاسم العرب بفتح الراء، والذرب أيضا. والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها. والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها. لأن الله قال فيه شفاء للناس، فهو الصادق جل وعلا العليم الحكيم سبحانه. محلل للرطوبات أكلا وطلاء، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم، ومن كان مزاجه باردا رطبا وهو مغذ ملين للطبيعة، وهو مغذ ملين للطبيعة، حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منقل للكبد والصدر، مدر للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم. وإذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون، وإن شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب الكلب، وأكل الفطر القتال. وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلاثة أشهر. وكذلك إن جعل فيه القثاء والخيار والقرع والباذنجان، ويحفظ كثيرا من الفاكهة ستة أشهر، ويحفظ جثة الموتى، ويسمى الحافظ الأمين. وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر قتل قمله وصئبانه، وطول الشعر وحسنه ونعمه. وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر، وإن استن به بيض الأسنان وصقلها، وحفظ صحتها وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق ويدر الطمث، ولعقه على الريق ويدر الطمث. ويدر الطمث ولعقه على الريق يذهب البلغم، ويغسل خمل المعدة، ويدفع الفضلات عنها، ويسخنها تسخينا معتدلا، ويفتح سددها، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أقل ضررا لسدد الكبد والطحال من كل حلو. وهو مع هذا كله مأمون الغائلة قليل المضار، مضر بالعرض للصفراويين، بالجمع والتثنية أحسن الله إليك، الصفراويين أو الصفراويين، مصابين بالحمى الصفراوية، نعم أحسن الله إليك، ودفعها بالخل ونحوه، فيعود حينئذ نافعا له جدا، وهو غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأطلية، ومفرح مع المفرحات. فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه، ولا مثله ولا قريبا منه، ولم يكن معول القدماء إلا عليه،

فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدس وظنون وتجارب، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به، وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلق هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. وأين يقع المقصود من هذا؟ أن القرآن والسنة كلاهما شفاء، لكن لمن تقبلهما بصدر رحب ورغبة فيما عند الله وإيقان وتصديق وثقة بما دل عليه القرآن الكريم، هذا هو الذي ينتفع بالقرآن وينتفع بالسنة. وهكذا الأدوية الشرعية كالعسل وغيره، إنما ينتفع بهما الانتفاع الكامل من تلقاهما بالإيمان والقبول والتصديق وحسن الظن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. أما من كان بخلاف ذلك فيعامل بنقيض قصده، نسأل الله العافية. فالقرآن بالنسبة إلى أهل المنافقين ما زادهم إلا بلاء، ما زادهم إلا بعدا لعدم إيمانهم وعدم يقينهم وعدم قبولهم ما دل عليه، نسأل الله العافية. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، نسأل الله العافية. وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله، والله الموفق. كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قد اختلف الناس في قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هل الضمير فيه راجع إلى الشراب أو راجع إلى القرآن؟ على قولين: الصحيح رجوعه إلى الشراب، وهو قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم والحسن وقتادة والأكثرين، فإنه هو المذكور والكلام سيق لأجله، ولا ذكر للقرآن في الآية. وهذا الحديث الصحيح وهو قوله صدق الله كالصريح فيه، والله تعالى أعلم. قال صاحب البطن: صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله في قول فيه شفاء للناس، وأن الضمير يعود على الشراب الذي يخرج من بطونها، وكذب بطن أخيه الذي لم ينتفع بذلك. فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه. أحسن الله إليك. يسأل بعض الإخوان يقول: ما حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان؟ وما صحة حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظلكم شهر عظيم، إلى آخر الحديث؟ لا بأس، مثل ما يهنى بالولد يهنى بالزوجة، لا حرج، لأنه نعمة عظيمة، فالتهنئة لا أعلم فيها بأس. أما حديث سلمان ضعيف لكن المعنى صحيح. نعم. أحسن الله إليك. آخر يقول: ما صحة حديث التفريق بين الشاب والشيخ في القبلة للصائم؟ في سند ضعف، والصواب أنه لا بأس، لا حرج تقبيل، إلا إذا خاف شيئا إذا كان سريع الشهوة فلا تجنب ذلك. أحسن الله إليك. معنى صحيح يعني النفل في رمضان والفريضة في رمضان أفضل من أي شهر آخر؟ نعم نعم. معنى حديث سلمان ما في شك، شهر معظم العبادات فيها أفضل من غيره. نعم. أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم، وسيد الشهور. أحسن الله إليك. سائل آخر يقول: إذا كان الفقير أو المسكين أخرق لا يحسن التصرف في ماله أو فيما يعطى من الزكاة، هل يشترى بالمال ما ينفعه من حاجاته أو يسدد عنها جار منزله؟ يعطى وليه، كان ما يحسن يعطى وليه أو وكيل جيد، يقال وكل فلان ويعطى وليه، إذا كان ما له وكيل، كان له وكيل يعطى وكيل حتى يصرف، إذا كان ضعيف العقل. هو محل السؤال عفى الله عنك، ما هو ضعيف عقل بس ما تدبير، على كل حال إذا كان ضعيف العقل أو سفيه، السفيه قال وكيل. امرأة تسأل أحسن الله إليك تقول هل يجوز لي أن أعطي ابنتي الفقيرة زكاة مالي؟ لا، زكاة ما لا يعطاها الأباء ولا الأمهات ولا الأجداد ولا الجدات ولا الأولاد ولا أولاد البنين ولا أولاد البنات، زكاة لغيرهم حواشي الفقراء، أما هؤلاء يجب الإنفاق عليهم على من يستطيع. وإذا كان لا يستطيع الإنفاق عليهم لا لا يعطيهم الزكاة، نعم لا يعطيهم الزكاة ولو لم يستطع الإنفاق، نعم ينفق حسب طاقته ما دام عنده زكاة عندها مال. أكثر ما يسأل مثل هذا المرأة عندها ذهب، ما دام عندها مال عندها ذهب تعطي الزكاة فقراء، نعم غير الوالدين، وتعطيهم ما يسر الله من مالها. المرأة مخاطبة بالإنفاق عفى الله عنك، المرأة والرجل كله إذا كان عندها مال، نعم بالرهم من أهم الواجبات. لا أقول مخاطبة بالإنفاق على بناتها أو لا أبوهم، إذا كان موجود أبوهم. تخصيص شهر رمضان في خروج الزكاة ما كل ما إذا حال الحول يخرج الزكاة في رمضان ولا في غيره. أحسن الله إليك، سائل يقول كفلت صديقا لي في مبلغ كفالة غرم أدى واضطررت إلى أن أسدد عنه وأصبح الآن معسرا، فهل يصح لي أن آخذ من الزكاة مقابل هذا المبلغ الذي تحملته عنه من زكاتي أو زكاة غيري؟ أما من زكاة لا، زكاة كلا، أما إذا وكل يطلب له الزكاة وأوفاك من زكاة تجيه يده بيد وكيله ما خالف، لأن يعني إذا جاءت الزكاة ملكها وفي دينه ويأكل منها، فإذا أوفاك مما يصل إليه من الزكاة، أما أنك تسقط من زكاتك ما يقابل الدين عليه، لا هذه وقاية لمالك، عليك أن تمهله إذا كانوا فقراء ولهم في حوزتهم وهم في نفقتهم وهم في بيتهم. أحسن الله إليك، السائل السابق يقول هو يعمل في دائرة حكومية وهو مسؤول عن مستودع فيها، ويذهب إلى شراء حاجات هذه الدائرة ويهدى إليه بعض الهدايا من قبل أصحاب المحلات، هل له أخذ هذه الهدايا؟ إيش؟ هو يعمل في دائرة حكومية وهو مسؤول عن المستودع فيها، ويذهب إلى شراء حاجات هذه الدائرة ويهدى إليه بعض الهدايا من قبل أصحاب المحلات، ما حكم هذه الهدايا؟ هل له أخذها؟ لا يقبلها، لأن هذا ما له رشوة حتى يشتري منهم، لا يصح. يعني تكون للدائرة، أحسن الله إليك، لا يأخذها، لا يأخذ. يعني من أصل ما يأخذ. أصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه. في الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وفي الصحيحين أيضا عن حفصة بنت سيرين قالت قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وفي الصحيحين أيضا عن حفصة بنت سيرين قالت قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون من حيث اللغة نوع من الوباء قاله صاحب الصحاح، وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا

يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه كالعفونة والنتن والسمية في أي وقت كان من أوقات السنة، وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف وعدم تحللها في آخره، وفي الخريف لبرد الجو وردعة الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف فتنحصر فتسخن وتعفن فتحدث الأمراض العفنة، ولا سيما إذا صادفت البدن مستعدا قابلا رهلا قليل الحركة كثير المواد، فهذا لا يكاد يفلت من العطب وأصح الفصول فيه فصل الربيع. قال بقراط: إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض وأقتل، وأما الربيع فأصح الأوقات كلها وأقلها موتا، وقد جرت عادة الصيادلة ومجهز الموتى أنهم يستدينون ويتسلفون في الربيع والصيف على فصل الخريف، فهو ربيعهم وهم أشوق شيء إليه وأفرح بقدومه. قد روي في حديث: إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد، وفسر بطلوع الثريا في التعليق أحسن الله عليك على قوله إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد، أخرجه محمد بن الحسن في الآثار، والطبراني في الصغير، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد، وإسناده صحيح. والنجم الثريا، وفي جامع المسانيد أبو حنيفة عن عطاء، وفي جامع المسانيد أبو حنيفة عن عطاء عن أبي أو عن أبي بس جامع المسانيد كذا؟ أي نعم أبو حنيفة نعم عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا. وأخرج الشافعي وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال عثمان بن عبد الله بن سراقة راويه عن ابن عمر رضي الله عنهما: قلت: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا. وفي البخاري عن أبي الزناد: مثل ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يبدو صلاحه حتى تحمر وتصفر. نعم. وفي البخاري عن أبي الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر، وهو في الموطأ بلفظ أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. وهذه النصوص تؤيد القول الثالث في تفسير معنى الحديث. انتهى أحسن الله إليك. وفسر بطلوع الثريا، وفسر بطلوع النبات زمن الربيع، ومنه النجم والشجر يسجدان، فإن كمال طلوعه وتمامه يكون في فصل الربيع، وهو الفصل الذي ترتفع فيه الآفات، وأما الثريا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. قال التميمي في كتاب مادة البقاء: أشد أوقات السنة فسادا وأعظمها برية على الأجساد وقتان، أحدهما وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر،

فإن قيل ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا فرارا منه ما يبطل أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه، وأنه لا يمنع الخروج لعارض ولا يحبس مسافرا عن سفره، وأنه لا يمنع الخروج لعارض ولا يحبس مسافرا عن سفره. قيل لم يقل أحد طبيب ولا غيره إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين ويصيرون بمنزلة الجمادات، وإنما ينبغي فيه التقلل من الحركة بحسب الإمكان، والفار منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفران منه، ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه وأقرب إلى توكله على الله تعالى واستسلامه لقضائه. وأما من لا يستغني عن الحركة كالصناع والأجراء والمسافرين والبرد وغيرهم فلا يقال لهم اتركوا حركاتكم جملة، وإن أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه كحركة المسافر فارا منه والله تعالى أعلم. وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم، أحدها تجنب الأسباب المؤذية. أحدها تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها، والثاني الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد، الثالث ألا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون، الرابع ألا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم. وفي سنن أبي داود مرفوعا إن من القرف التلف. العمل بالسنة إذا سمعتم به ماذا تقدم يعني الطعام، وإذا وقع عنهم فلا تخرجوا، هذا عمل بالسنة، عمل بالأسباب. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول من أراد صيام ستة أيام من شوال هل لا بد من تبييت النية من الليل، ومن بيت النية من أثناء النهار هل يصوم هذا اليوم؟ ما يكون صامها إلا بتبييت النية، إذا صام أثناء النهار فاته جزء منها بالليل نافلة يجوز، لكن ما يكون صامها كم تماما، ما يكون له تمام الأجر، يكون أجره ناقص. وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم، أحدها تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها، الثاني الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد، الثالث ألا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون، الرابع ألا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون فيمرضون الثالث ألا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضوا، عطفا عليه السنه فيمرضوا بحذف النون. السلام عليكم. هذا من رحمه الله اذا وقع في بلد لا يقدم عليه لهذه الاسباب وغيرها. نعم. الرابع ولا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس امراضهم. وفي سنن ابي داود مرفوعا إن من القرف التلف. حديث هذا معي أحسن الله إليك. سنن أبي داود أخرجه أبو داود في الطب باب في الطيرة، وأحمد وفي سنده جهالة. في سنن أبي داود هذا لفظ أحسن الله إليك وسنده. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع يحيى بن عبد الله بن بحيث بحير بالثاء بحير بالباء بالراء والحاء والياء والراء أنا عبيد الله عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مشيك قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف انتهى أحسن الله عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مشيك قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف قال ابن قتيبة سنة طيب لأجل الأمان سمع هذا مجهول ثم يحيى هذا بن عبد الله بن محيل بالتقريب هذا موجود يحيى موجود يحيى بن عبد الله يحيى بن عبد الله بن بحير بفتح الموحدة وكسر المهملة المرادي اليمني مستور من السادس يكون ضعيف من جهته يحيى ضعيف من جهته المجهول الذي لم يسمى الشيخ شعيب يقول بل مجهول ليس مستور نعم أحسن الله إليك قال ابن قتيبة القرف مداناة الوباء ومداناة المرضى الخامس حمية النفوس عن الطيرة والعدوى فإنها تتأثر بهما فإن الطيرة على من تطير بها وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه يعني أرض الطعام الأمر بالحذر والحمية والنهي عن التعرض لأسباب التلف وفي النهي عن الفرار منه والأمر بالتوكل والتسليم والتفويض فالأول تأديب وتعليم والثاني تفويض وتسليم وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه رضي الله عنهم فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال لابن عباس رضي الله عنهما أدعوا للمهاجرين الأولين قال فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال له بعضهم خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع وقال آخرون معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال عمر رضي الله عنه ارتفعوا عني ثم قال ادعوا للأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم له فلم يختلف عليه منهم رجلان قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فأذن عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله تعالى قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة ألست إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله تعالى وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله تعالى قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن وجب أن يطلق بدواء مسهل. قال صاحب القانون: ولا يلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق وما فيه من خاصية، وأن هذا اللبن شديد المنفعة، فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به. وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا. وأنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي وهو النجيب انتهى. وفي القصة دليل على التداوي والتطبب وعلى طهارة بول مأكول اللحم، فإن التداوي بالمحرمات غير جائز، ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم، وما أصابت ثيابهم من أبوالها للصلاة. وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل. أحسن الله إليك. وفي القصة دليل على التداوي والتطبب وعلى طهارة بول ماكول اللحم، فإن التداوي بالمحرمات غير جائز، ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم، وما أصابت ثيابهم من أبوالها للصلاة. وتأخير البيان الله والرسول يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحق، دل على أن أبوالها طاهرة وأنها من الدواء أيضا مع ألبانها. نعم. الأبوال ترفع الحدث؟ ما يصير أبوالها ما يضر، ما يضر مهمة اللحم إذا لم يجد الماء ووجد الأبوال. لا لا لا لا لا يرفع الحدث الماء المعروف. حسن الله هيك. حاشية على قول المؤلف: فإن التداوي بالمحرمات غير جائز. قال: هذا غير متفق عليه، ودليل المجيز أنه لا يكون حينئذ حراما. كلام عليه واضح. قد فصل لكم ما حرم عليكم، عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، إن الله لا يجوز شفاءكم فيما حرم عليكم. وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل، فإن هؤلاء قتلوا الراعي وسملوا عينيه، ثبت ذلك في صحيح مسلم. وعلى قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد، وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم، وقتلهم لقتلهم الراعي. وعلى أن المحارب إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل. وعلى أن الجنايات إذا تعددت تغلظت عقوباتها، فإن هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهم وقتلوا النفس ومثلوا بالمقتول وأخذوا المال وجاهروا بالمحاربة. دخلوا في قوله تعالى: إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ويسعون في الفساد أن يقتلوا ويصلبوا. وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة. وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة. وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا وأفتى به.